بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الاسم الذي لا ينصرف، وأمضينا فيه ثلاثة دروس، ثلاثة ليال، وأظن بعد هذا لا نحتاج إلى عودة إليه لأنه مفهوم. غاية ما هنالك أن ذكرنا أنه يجر بالكسرة في حالين، وهما إذا أضيف أو دخلت عليه أل. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد جرها بالكسرة لأنها دخلت عليها أل. وتقول: مررت بمساجدكم، لأنها مضافة. وتقول: نزلت ضيفا على أفضلكم، أفضلكم بالكسر لأنها مضافة. وتقول: نزلت على الأفضل من الجماعة، الأفضل جرى بإيش؟ بالكسرة لأنه دخلت عليه أل. طيب، بقي علينا الحذف. يقول الجزم: الجزم هو العلامة الرابعة للإعراب. يقول الجزم يكون علامة، وللجزم علامتان، للجزم علامتان: السكون والحذف. والأصل السكون، والجزم لا يدخل في الأسماء ولا يدخل في الفعل الماضي ولا يدخل في فعل الأمر ولا يدخل في الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. إنما يدخل في الفعل المضارع بشروط، ولهذا نقول الجزم يكون في الفعل المضارع غير المبني، في الفعل المضارع غير المبني. أعود مرة ثانية: لا يدخل في الأسماء ولا في الفعل الماضي ولا في فعل الأمر ولا في الفعل المضارع المبني. كم هذه؟ أربعة. يدخل في الفعل المضارع غير المبني، في الفعل المضارع غير المبني، وله علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع، في الفعل المضارع الصحيح الآخر. قوله في الفعل خرج به الاسم، المضارع خرج به الأمر والماضي، الصحيح الآخر خرج به المعتل الآخر لأنه سيأتي حكمه. لكن لا بد أن نضيف الفعل المضارع غير إيش؟ غير المبني، غير المبني الصحيح الآخر، الصحيح الآخر غير المبني، الصحيح الآخر غير المبني. فلو قلت ليقومن زيد، نعم، لو قلت لا يقومن زيد، لا ناهية، ويقومن فعل مضارع ولم يجزم، مع أن لا الناهية تجزم، لم يجزم. لماذا؟ لأنه مبني، لأنه مبني. إذن لا بد من الإضافة في الفعل المضارع الصحيح الآخر، نضيف غير المبني، غير المبني. طيب، مثاله أن تقول لم يقم زيد، لم يقم زيد. يقم فعل مضارع صحيح الآخر، ولهذا جزم بإيش؟ بالسكون، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم. يعلم فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني، ولهذا جزم بماذا؟ ها؟ نعم جزم بالسكون. طيب، إذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح، ها؟ مجزوم بالسكون. نعم مجزوم بالسكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر غير إيش؟ غير مبني. ولا تحسبن الله غافلا، لا ناهية، وتحسبن فعل مضارع لكن لم يجزم. لماذا؟ لأنه مبني، لأنه مبني، وإنما كان مبنيا لاتصاله بنون التوكيد. طيب، ولم يكن له كفوا، لم يكن له كفوا، هذا مجزوم بالسكون ولا لا؟ ليش؟ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني. لم يكن له، ما في التقاء ساكنين، لم يكن له، اللي بعده مفتوح ما هو ساكن. طيب، إذن متى جاءنا فعل مضارع مجزوم وهو صحيح الآخر غير مبني وجب أن نسكنه؟ فنقول لم يكن، لم يقم، لم يضرب، لم يحسب، والأمثلة كثيرة جدا. طيب، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.